إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد زعموا أن رجلا ضل له بعير فأقسم لئن وجده ليبيعنه بدرهم، فأصابه ووجده فقرن به سنورا وقال للناس: أبيع الجمل بدرهم وأبيع السنور بألف درهم، ولا أبيعهما إلا معا. فقيل له: ما أرخص الجمل لولا الهرة، فذهبت متلا. والظاهر أن بعض القوم لا يفتؤون يفعلون فعل هذا الأعرابي، كأنما كتب عليهم دائما أن يتحدوا آلام هذه الأمة وآمالها، وكأنما كتب عليهم أن يختلقوا العناد اختلاقا حتى يضيعوا على أبناء هذه البلدة كل فرصة صانحة لحقن دمائهم ونيل حقوقهم، وكأنما كتب عليهم أن يتعيشوا بنكبات هذا البلد وآلامه. وإلا فليحدثنا هؤلاء فيما يختلفون وعلى ما يتدابرون تدابر الذئاب التي قيل فيها: وكنت كذئب السوء لما رأى دما بصاحبه يوما أحال على الدم. لقد ظل هذا الشعب المسكين سنين عددا وهو يتخبط في أساليب السياسة وتكاذيبها وخدعها وتغريرها بعقول الرجال، حتى تكاثرت النكبات واتخذ الأعداء صنائع لهم، لبسوا ثوب الصديق وهم ألد عدو وأبشعه وأخلاه من الشرف والمروءة. وظني بأبنائنا هداهم الله جل وعلا أنهم يعرفون هذا حق المعرفة، فإن لم يكونوا يعرفونه فقد نبهوا مرارا ويوما بعد يوم، فهم الآن على أتم علم بما يخاف وما يتجنب في ساعة العسرة التي نحن فيها. فينبغي عليهم أن يفهموا ذلك وأن يتأملوا وأن يفتحوا مغاليق القلوب المصمتة بالبغضاء والشحناء، وأن يدركوا أن الفتن عبث لا يجدي ولا يغني. فما معنى هذا التدابر إذن؟ معناه أن جماعة من الناس هم قوم تصرفهم أهواؤهم، لا حقوق ولا واجبات هذا الدين ولا حقوق أوطانهم. ومعناه أيضا أن هؤلاء القوم هم قوم جمدوا على سياسة لا يحسنون غيرها، ولا يفهمون الأشياء إلا على أسلوبها، وهو أخس الأساليب. ومعناه أيضاً أنهم يجهلون معنى خروجنا من هذه الأزمات المتتالية، ومعناه أيضاً أنهم لو هم نفوا من صدورهم هذه الشحناء القديمة والبغضاء البغيضة لأدركوا موقف أوطانهم وأبناء شعبهم. ألا فليعلم هؤلاء جميعاً أننا لا نريد أن ننصر قوماً على قوم، فما بنا إلى أحد منهم حاجة، وإننا إنما نريد لهذا الوطن أن يخرج من المحن منصوراً مؤزراً ظافراً بحقه أسلوب. فكل ليبي هو اليوم جندي منوط به حراسة هذه الثغرات التي يتدسس منها العدو بالفتن، لا فرق بين كبير وصغير ولا زعيم وتابع، فأهل هذا البلد جميعاً يد واحدة وسواسية كأسنان المشط في التكليف الذي كلفوا به، وعلى كل منهم أن يبذل ما وسعه من النصيحة والمشورة للذين سيتولون الرد هذه الفتن عن هذه البلدة الطيبة. ينبغي علينا عباد الله، ينبغي علينا أن نعلم أننا في هذا الزمان كأننا في زمان حرب، فالمحاربون يفعلون فعل المحاربين في ساحة القتال، لا فعل المتشاتمين على قارعة الطريق. اذكروا هذا الوطن فهو أحق بالذكرى من ضغائنكم وإحنكم وثاراتكم. اجعلوا هذه كلها دبر آذانكم وتحت مواطئ أقدامكم، فإن هذا الوطن يدعوكم فأطيعوه، ولا تطيعوا داعي الشهوات وكراسي الحكم ومقاعد البرلمانات، فكلها عرض زائل. وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون. إن هذه أمتكم أمة واحدة هي التي يسعى العدو لاستئصالها، وهي التي يسعى العدو لنهب خيراتها، وهي التي يسعى العدو لبث الشحناء بين أبنائها، لا لفلان هذا ولا لفلان ذاك. فالكلمة الآن لأمتكم التي أنتم أبناؤها، لا لأحد منكم على حياله، فأجمعوا أمركم ولا تحنكم الكبرياء على تزييف القول إرضاء لشهوات أنفسكم، فإنكم إن فعلتم ذلك كدتم لبلادكم وأوطانكم وبلدكم كيدا لا يكيده عدو حقود ولا شامت باغ لكم. وماذا يريد عدوكم منكم إلا اختلاف الكلمة وتفرق الصف؟ فينبغي عليكم أن تفهموا ذلك كله، وينبغي عليكم أن تعلموا أنه من العار أن يكتب المرء مثل هذا لقوم كان لهم وكان لأجدادهم جهاد في سبيل الله جل وعلا. إي وربي إنه لعار أن يكتب رجل هذا الكلام لقوم كان أجدادهم على هذا الحال. وتذكروا تاريخ سلفكم من أصحاب نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وسعيهم لجمع كلمة المسلمين على الحق. أخرج الحاكم في المستدرك وابن جرير في تفسيره والآجري في الشريعة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في خطبته: أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وأخرج الآجري في الشريعة قال: بعضهم قال لي عمر رضي الله عنه: يا أبا أمية، إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا. ثم ذكر عمر رضي الله تعالى عنه الأمر بالطاعة والجماعة، وأخرج ابن عساكر في تاريخه أن رجلا كتب إلى ابن عمر رضي الله عنه يسأله عن العلم، فكتب إليه ابن عمر رضي الله عنه قال: إنك كتبت تسألني عن العلم، فالعلم أكبر من أن أكتب به إليك، ولكن إن استطعت أن تلقى الله جل وعلا كاف اللسان عن أعراض المسلمين، خفيف الظهر من دمائهم، خميص البطن من أموالهم، لازماً لجماعتهم، فافعل. إن استطعت أن تلقى الله جل وعلا كاف اللسان عن أعراض المسلمين، خفيف الظهر من دمائهم، خميص البطن من أموالهم، لازماً لجماعتهم، فافعل. وأخرج اللالكائي في السنة: أدركت أنس بن مالك وابن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبي كلهم، وذكر غيرهم، قال: كلهم يأمروني بالجماعة. وأخرج ابن سعد في الطبقات عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه قال: ما أرملة جالسة على ذيلها بأحوج إلى الجماعة مني. فكذا كانوا رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم يأمرون بالجماعة. وعن أبي بردة رضي الله عنه قال: بين أنا واقف في السوق في إمارة زياد إذ ضربت بإحدى يدي على الأخرى تعجبا، فقال رجل من الأنصار: قد كانت لوالده صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال لي: مما تعجب يا أبا بردة؟ قال: قلت: أعجب من قوم دينهم واحد، ونبيهم واحد، ودعوتهم واحدة، وحجهم واحد، وغزوهم واحد، يستحل بعضهم قتال بعض. رواه البخاري في تاريخه والحاكم وصححه الذهبي. فكذا كان حالهم رحمهم الله تعالى، مما ينبغي علينا أن نتأمله وأن نفهمه وأن نعيه حق الوعي. على الله عز وجل أن يزيل ما هنالك من الغم، وأن يكشف ما هنالك من الكرب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قيل: ومن يعي التاريخ في صدره يضف أعمارا إلى عمره. وقيل في فائدة علم التاريخ أن الإنسان يعرف به أخطاء الماضي فيجتنب، ويعرف فيه مصالح الماضي فيجتنب، أي يجتنب تلك المصالح. ولذا قال الله جل وعلا في كتابه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، إلى غير ذلك من الآيات الواردة في الحث على تعمل حال الماضين والنظر في أحوال التاريخ. فمما يفيد العبد في معرفة واقعه هو معرفة حال تاريخه الماضي. وأذكر لكم صفحة من تاريخكم لعل ذلك يكون عونا لكم على معرفة واقعكم اليوم. ذكر صاحب كتابي أحجار على رقعة الشطرنج بيان سبب الفتن الواقعة في العالم فقال، وذكر مخ اليهود في ذلك فقال: ويقوم هذا المخطط الذي رسمه وإيزنهاور على تدمير جميع الحكومات والأديان، ويتم الوصول إلى هذا الهدف عن طريق تقسيم الجويم، والجويم عند اليهود هم كل الناس عدا اليهود. يتم تحقيق هذا الهدف عن طريق تقسيم الجويم إلى معسكرات متنابذة متصارعة، إلى معسكرات متنابذة تتصارع إلى الأبد حول عدد من المشاكل التي تتولد دوما دون ما توقف، اقتصادية تارة، وسياسية تارة، وعنصرية واجتماعية تارة أخرى. ويقتضي المخطط تسليح هذه المعسكرات بعد خلقها، ثم يجري تدبير حادث في كل مرة يكون من شأنه أن تنقض هذه المعسكرات على بعضها بعضاً، فيضعفون أنفسهم ويحطمونها ويحطمون الحكومات الوطنية والمؤسسات والقواعد الدينية. ومما ينبغي علينا أن نأخذ به في عين الاعتبار أن هذه المؤامرة، وإن كانت هي مؤامرة عالمية، وأنها مهما كانت مسنودة مخابراتية واقتصادية وتقنيا وإعلاميا، فإنها بصورة مطلقة ويقينية يستحيل عليها التأثير على أي بلد من دون تواطؤ وتعامل وشراء الذمم لبعض النخب الفاعلة لهذا البلد. إن قوة هذه المؤامرة تكمن في انقسام الشعب وفساد نخبه وضعف وحدته. إن هذه المؤامرة ليست قوة جبارة لا يمكن الانفكاك منها، بل يمكن ذلك إذا اجتمع أبناء الأمة على كلمة سواء، إذا اجتمعوا على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ومن الحمق والسذاجة الاعتقاد بأن المقاومة المسلحة دائما تكون قادرة على مواجهة هذه المؤامرة، بل في كثير من الأحيان يكون العكس هو الصحيح، لأن من أول أساليب هذه المؤامرة أنها تشجع العنف والعمل المسلح في الشعب المعني من أجل تبرير ممارسة القوة ضده وتفريقه وبث روح العنف والخراب في صفوفه. واعلموا أن ذلك لم يقع في هذا الزمن فقط، بل هو أمر ضارب بأطنابه في أعماق التاريخ. فإن الإيطاليين لما دخلوا هذه البلد قبل أكثر من 100 سنة فلم يستطيعوا لها استعمارا أو استخرابا، ودوخهم يومئذ أجدادكم استحلوا بعد ذلك أو إلى الفتنة بين أبنائه، وهو تاريخ مطوي كثير من المؤرخين لا يذكره. ولكن لا بد مما ليس لنا منه بد، لا بد أن نذكره لكي نجتنبه. وهذا التاريخ مما يعرف بالحرب الأهلية يومئذ، وقد أرخه وذكره بعض المؤرخين الذي عاشوا تلك الحقبة فقال: وأصبح الجبل خاليا إلا من أصوات البوم وعواء الذئاب، وإلا من حمحمة الخيل الغازية وطلقات الرصاص المتتالية، تجول فيه الخيل وتصول، واستحال ما كان فيه من أنس وحياة إلى وحشة وموت، وتناوحت الدور المتهدمة والخرائب الموحشة، فلا تمر من شعبة إلا على أشلاء القلى، ولا من طريق إلا وحواليك ضحايا الرصاص وأسلاب الحرب. حرب تجرد فيها الإنسان من كل عاطفة وإحساس، وأصبح لا قيمة عنده لحقوق الجوار ولا لأوامر الدين ولا للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، ولا لحرمات الحرائر وضعف الشيوخ والأطفال. حرب اختلط فيها المظلوم بالظالم، وتطاحن فيها الآباء مع الأبناء والأخ مع أخيه، لم تترك في الجبل بيتا إلا أنذرت ساكنيه بيتم البنات وثكل الأمهات، ولا قرية إلا صاحت فيها بصوت غراب البين: هلموا إلى الرحيل فقد آن أوان خراب الديار. حرب تولى قيادتها رؤساء لم يكن لهم من الدين وازع ولا من الأخلاق رادع، رؤساء أخلصت لهم الرعية فاستعملوها فيما يغضب الله ولا يرضي الإنسان، وساقوها إلى المجازر لتنحر ولا تدري لماذا تنحر، واهتبلوا طاعتها لأغراضهم بدون رحمة ولا شفقة، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. حرب ضاعت فيها نفوس بريئة على مذبح مطامع الرؤساء وشهواتهم، وفقد فيها الوطن من شيوخ أبنائه وكهولهم ألوفاً كانوا على استعداد للدفاع عنه يوم ينزل به البلاء ويحيط به الأعداء، فما كان أغر عن موتهم وأحوجهم للحياة له. وإذا سئلت تلك النفوس البريئة يوم يقوم الناس لرب العالمين بأي ذنب قتلت، فسيكون جوابها: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا. فينبغي علينا عباد الله نتأمل في ذلك كله، واسألوا تلك الجماجم التي تعوي فيها الرياح، واسألوا تلك الأشلاء المتناثرة بين الأودية والسهول والجبال، سلوا أولئك فسيخبروكم أن الفتنة عملت فيهم عملها، فشربت من دمائهم وطحنت أعظامهم وأكلت لحومهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وبعد، أما لربيعة الفرس انتهاء عن الزلازل فيها والحروب، لكل قبيلة خيل تداعى إلى خيل معاودة الركوب، وكانوا رقعوا أيام سلم على تلك القوارح والندوب، إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه تفريط الطبيب، رزية هالك جلبت رزايا وخطب بات يكشف عن خطوب، يشق الجيب ثم يجيء أمر يصغر فيه تشقيق الجيوب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.